قتلي فرنسي. تروح السوق وش يسوى؟ يسوى 50 مثلا، هالعشرين صارت 1000 بقيمته. والله ما أدري وشو الشو عبد الله فرنسي من أي مادة؟ ها؟ إيه ما نلنت شو ما شو شيخنا هذا ما يعرف الفرنسي. أنت تعرفونه ولا؟ إيه ما هو عندهم. لا ما هو أصغر من أبو عبد الله. عبد الله شو ما شاء الله ولا بيضاء. شو ما لا طرق؟ يعني لا حدود معروفة بس تمشي على طريق الجيران. ما بعد خططات؟ لا خططات محدودة. لا محدودة. بس إذا ما خططت معناها ما لا طرق. لا حدود وما لا طرق. لا يمكن. وإذا ما حددت فهي مشاع ليست شركة. بس ما لا طرق. ما يمكن نس ما ينزلون عليها ولا. من مزرعة الجيران يدخل؟ إيه. شلون؟ ما تجي. إلا في مسألة بيع المنافع كما مر في دار يسمونه بيع منافع. الطرق هذه هل تجد الجيران شفعة ولا ما تجي في هذه الصورة؟ أصل ما هو متصور إلا إذا أذن له أن أن. يعني أرض بدون منفذ؟ كمن باع فراد والله يتصل على الطيور زينة. ها؟ بعضهم يبيع جزء من الأرض. طيب. يحددوا بحدود يضعون حديد. من وسطها ما له منفذ على الشارع؟ ما له منفذ. إذن من لازم هذا البيع الممر. وهذا يسمونه بيع منفعة. إيه مأذون له. إيه ما هو بيعين. بيع منفعة. هو أحق بالشفعة من غيره، هو المتضرر. مثل ما أجيزت العراية ويضرب من الربا ثم أجيز بيعها للضرر تبع. سم الله إليك. ما حددت المهم انه حق ما يسقط الا بعلمه ورضاه. صلى الله عليك. هذا ما حددنا قالوا 20 سنة 30 سنة. ما يحددها الحاكم احسن الله. وين يقول بالنسبة للي ما يسأل عن الاخ اقول ما يرجع الى الحاكم في التحديد؟ والله الفقهاء يطلقون بس. أحسن الله إليك. قال وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك. طيب لو تراضي على خلاف ما أعطى ما باع به، باع بذهب فتراضي على فضة بالسعر مثل ما جاء في الحديث، مثل حديث ابن عمر، ما لا بأس ما لم يفترقا وبينهما شيء، صير صرف بسعر يوم. بسعر يوم هي. أحسن. وإن كان عرضا يعني بسيارات مثلا، اشترى نصيب من هذه الأرض بعشر سيارات أعطاه قيمته، ما يعطي سيارات إنما يعطيه قيمة السيارات. ها؟ شلون؟ إذا كان يباع به نسيئة فلا ترشين فلا مانع إن شاء الله. وإن اختلف في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه إلا أن يكون للشفيع بينة. اختلف في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه إلا أن يكون للشفيع بينة. طيب البائع وين دوره؟ البائع أخذ فلوسه وانتهى. الآن صارت القضية بين المشتري وبين الشفيع الشريك. فقال الشفيع أنا شريتها ب200 ألف،